بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة المائدة، هذه السورة الكريمة من آخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فالأحكام التي فيها لا تكاد يتطرق إليها النسخ، بل هي الناسخة لما سواها. ولذلك لما ذكر بعض العلماء حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في مسألة المسح على الخفين، قالوا كان يعجبهم حديث جرير لأنه أسلم بعد نزول المائدة، أي أن المائدة ليست بناسخة لهذا الحديث. فالحاصل أن آيات هذه السورة الكريمة في الغالب ليست بمنسوخة، بل هي ناسخة لغيرها. أطلق على هذه السورة الكريمة سورة المائدة لذكر المائدة فيها، والمائدة هي المائدة التي أنزلها الله على عيسى صلى الله عليه وسلم لما سأله الحواريون ذلك، إذ قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى أن قال قال الله إني منزلها عليكم. فهذه المائدة التي تسمت السورة بها، وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. يقول الله جل ذكره في هذه السورة الكريمة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر بالوفاء بكل العقود، والآية عامة تشمل كل عقد، سواء العقود التي بيننا وبين ربنا سبحانه، فقد أخذت علينا عهود ومواثيق من الله على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما أخذت عهود على من كانوا قبلنا، إذ الله قال ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا الآيات. فهنالك عهود أخذت علينا أن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأن نحسن إلى الوالدين وأن نصل الأرحام إلى غير ذلك من العهود. وكذلك تنتظم هذه الآية الكريمة الوفاء بالعهود حتى مع الكفار في المصالحات الحربية، إذا عهدنا الكفار عهودا وتصالحنا معهم مصالحات لزمنا أن نفي لهم بتلك العهود وإن كانوا كفارا. ولقد كان بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين الروم عهد، فلما قارب العهد انقضاءه أمر معاوية جيوشه بالتحرك ناحية الروم، فناداه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أبي سفيان أوفانا أم غدرا يا ابن أبي سفيان، وذكره بالحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فالذي يغدر والذي ينقض العهد يفتضح يوم القيامة فضيحة كبرى بأن يأتي يوم القيامة وعند إسته علم مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. ولقد قال تعالى في الكتاب الكريم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وهي الأيمان المصاحبة للعهود. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق أنه إذا عاهد غدر، فحتى العهد مع الكفار يلزمنا النفي به، ولا يحملنا بغضنا للكفار على أن ننقض العهد الذي بيننا وبينهم. فقد يتعجب أقوام مثلا إذا وفينا بعهدنا اليهود ويقولون هؤلاء يهود، يقولون إن الآية عامة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان قد أبرم مع سهيل بن عمرو، أو كاد أن يبرم مع سهيل بن عمرو عقدا، وكان منه أن من جاءنا مسلما منكم يا أهل الشرك ألزمنا بأن نرده إليكم، ومن جاءكم منا مرتدا لن تردوه إلينا أو لا تردوه إلينا. فبينما هم على ذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو الذي كان أبوه أبرم الاتفاقية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زالوا في مجلس الاتفاق، فألقى بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقال: ها هو جسمي يكاد أن يتقطع من ضرب المشركين لي. فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد، رد إلي ولدي، أنت تعقدت على أنه من جاء منا إليك مسلما رددته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجزه لي، يعني اتركه لي تفضلا منك. قال: ما أنا بمجيزه لك. فقال سهيل: كيف أرد إلى المشركين يا عباد الله؟ ها هو جسمي وما صنع بي. فقال النبي: أجزه لي. لما رأى الألم والضرب الذي على سهيل بن أبي جندل قال أبوه سهيل بن عمرو: ما أنا بمجيزه لك. قال: بل أجز لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. فالحاصل أن العهود التي أمرنا بالوفاء بها من العهود مع الله سبحانه، فإخلاف العهد مع الله سبحانه وتعالى أمره عظيم عياذا بالله ينعكس على القلب بالضرر الشديد. إذ الله قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالذي ينقض العهد مع الله سبحانه يتسرب إلى قلبه نفاق يراه حين يلقى ربه، ويلازم هذا النفاق حتى يلقى الله عز وجل. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ويدخل في هذه العهود كل أنواع النذور ما دامت نذور طاعة ليست نذور معصية. فالذي ينذر ولا يفي يدخل في نقض العهد أيضا، الذي يقول: لله علي إن حدث لي كذا وكذا أن أفعل كذا وكذا، وينقض هذا العهد، يدخل أيضا في ناقض العهود. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فيدخل في العهود أيضا التي يجب الوفاء بها العهود والشروط التي عند الزواج برمتها ما دامت شروطا شرعية. فإذا اشترطت أو اشترط عليك أبو الزوجة شرطا لزمك الوفاء به، لزمك الوفاء به. وهذه كانت حاسمة إلى حد ما في مسألة الشروط المختلف عليها في الأنكحة، مثلا كشخص يتزوج امرأة ويشترط تشترط عليه أو يشترط أهلها عليه ألا يخرجها من بلدها، فإذا أراد أن يخرجها من بلدها له ذلك. استدل الحنابلة بهذه الآية وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعتم: إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، على أنه يجب لها الوفاء بالشرط، يجب الوفاء بالشرط لها. هنالك شروط قد جرت بها بعض الاختلافات وفيها بعض الاختلافات، لكن إن أقر بها الزوج ألزم بها، كاشتراط العروس عند الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها. هي لا تمنع لكن تقول: هذا شرطي، لا أستطيع أن تتزوج علي، فإذا تزوجت علي فارقني. فإذا فارق حينئذ لها كل حقوق المطلقة، ليست المختلعة وليست التي فسخ عقد نكاحها، بل لها كل حقوق المطلقة. فهذا الشرط أجازه كثير من الفقهاء، أنه نوع من تقييد المباح، وأنت رضيت على نفسك أن تقيد المباح. فعموما الآية الكريمة تشمل كل العقود إلى العقود التي تخالف الكتاب والسنة، ودل على أن العقود التي تخالف الكتاب والسنة لا يفي بها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته عائشة تقول: يا رسول الله إني أريد أن أشتري الجارية بريرة، اسمها بريرة، وإنا لا اشترط أن يكون الولاء لهم يا رسول الله. والمراد بالولاء أنها إذا ماتت ولم يكن لها وارث ورثاها من أعتقها، فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى، وأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والمراد الشرط الذي يخالف الكتاب العزيز. تدخل في هذه أيضا الآية، في هذه الآية الكريمة تدخل الشروط التي عند البيوع، وبها يستدل على إمضاء الشروط الجزائية في البيوع. فإذا اتفق شخص مع آخر على شراء شيء معين وفرضوا شرطا جزائيا، فالآية الكريمة تقر هذا الشرط الجزائي، لأنه داخل في العقود، وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين وأقررتم بالبعث الآخر وبأنكم ملاقوا ربكم وبالقرآن ورضيتم بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا، يا هؤلاء أوفوا بالعقود. ثم قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي أن الله عز وجل أحل بهيمة الأنعام إلا الأنعام التي ستتلى علينا ويذكر علينا تحريمها. فلسيدنا يسأل: كانت بهيمة الأنعام محرمة حتى قيل أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ فالجواب: قد كان أهل الشرك حرموا على أنفسهم ما أحله الله لهم، فجعلوا هنالك البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فكانوا يعمدون إلى الناقة التي ولدت عددا من النوق مثلا، ولدت ستة مثلا، يشقون أذنها بالموسي ويقولون: هذه سائبة لا يقربها أحد ولا تباع ولا تشترى، إنما برها وصوفها ووبرها للسدنة، سدنة الأصنام لا يقربها أحد. وكذلك يعمدون إلى الجمل الذكر أو الثور الذكر الذي ضرب عددا من النوق بالجماع فولدنا عددا، فيقولون: هذا حام، يعنون هذا المحمي الظاهر فلا يقربه أحد. وحرموا صنوفا كالوصيلة والسائبة، قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يقول تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. الأنعام ثمانية، وهي المذكورة في قوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهي المفصلة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى أن قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فالأنعام الثمانية هي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية، والتي يضحى بها، ومنها تكون العقائق، ومنها تكون دماء التمتع في الحج، ومنها تكون الأضاحي كذلك. وحلت لكم بهيمة الأنعام. من العلماء من قال: هذه أيضا تنتظم الأجنة في بطون الأمهات. وأورد البعض حديثا: زكاة الجنين زكاة لأمه. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، كما تعلمون أن طريقة التفسير عند أهل السنة والجماعة تتمثل في أن القرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالقرآن، فالحكم يأتي مجملا في موطن مفصل في آخر. وكذا يفصل القرآن، يفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويفصل كذلك بما تقتضيه لغة العرب مع أقوال الصحابة والتابعين. هذه أصول التفسير بإيجاز، وثمت أصول أخرى. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما هذا الذي قد تلي علينا وأن الله عز وجل حرمه؟ الذي تلي علينا قوله في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. فهذه المحرمات علينا بنص الكتاب العزيز. حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي لا تستحلوا الصيد وأنتم حرم يا عباد الله، أي وأنتم متلبسين بالإحرام بعد إنالكم عند الميقات بقولكم لبيك اللهم لبيك، تكونوا حينئذ محرمين، لا يحل لكم أن تصطادوا حينئذ، فلا تستحلوا الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. إن سألتم لماذا أمرنا بذلك ونهينا عن ذلك، لماذا هذه الأحكام؟ قال تعالى: إن الله يحكم ما يريد. وهذا جوابنا الأصيل والتأسيسي أمام أي شبهة يريد أن نصارى الكفار أو اليهود الكفار أو أهل الشرك عموما. فأي سؤال يوجه إلينا من أهل الشرك: لماذا أحل لكم كذا وحرم عليكم كذا؟ لماذا تركتم الميتة والخنزير والدم؟ لماذا لم تأكلوا من هذه؟ لماذا إذا طلقت المرأة عندكم ثلاثا لا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره؟ لماذا لماذا لماذا كل هذه الأشياء؟ فجوابنا التأسيسي: إن الله يحكم ما يريد سمعا وطاعة لله. وهذا الذي يتضمنه قولنا صباح مساء: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فبهذا بفضل الله تندفع آلاف الشبهات التي يريد هؤلاء الكفار على أهل الإسلام: لماذا ترمون الجمرات سبعا؟ لماذا تبيتون بمزدلفة؟ لماذا تقفون بعرفات؟ لماذا تمسحون الخفاف من أعلى ولا تمسحونها من أسفل؟ لماذا تتيمموا؟ كل هذا جوابه: نحن مسلمون مستسلمون لله، إذا أمرنا الله بأمر سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا قوله تعالى: إن الله يحكم ما يريد، يفعل ما يريد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قيل في لا تحلوا هنا: لا تستحلوا شعائر الله. ما المراد بشعائر الله عموما؟ في التفصيل معنى شعائر الله أعمال الدين الظاهرة عموما، فكل ما كان ظاهرا من أعمال الدين فهو من شعائر الله. فالصلاة من شعائر الله، الذبح والنحر من شعائر الله، الوقوف على الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فكل أعمال الدين الظاهرة من شعائر الله، الصلاة منها، النحر منها، أعمال الحج منها، كل ما كان ظاهرا من أعمال الدين فهو من شعائر الله. ولكن أحيانا تطلق كلمة شعائر الله على بعض الأمور دون بعض، أعني أحيانا يضيق استعمالها، كما ها هنا: لا تحل شعائر الله، المراد بشعائر الله هنا على قول لبعض المفسرين الإبل والبقر والغنم المهداة إلى البيت العتيق. فكان الحجيج إذا أرادوا الحج أخذوا من بلادهم معهم الجمال، النوق، البقر، للتضحية بها هنالك في البلد الحرام، فكانوا يعلمونها بعلامات يضعون في رقابها القلائد، يضعون في رقابها القلائد حتى يعلم أنها مودة إلى البيت الحرام. وأحيانا كذلك كانوا يفعلون بها أشياء أخرى، كان يحلقون من شعر جسمها شيئا ويجرحونها جرحا خفيفا حتى يسيل منها الدم بشيء كالمشرط وينزل منها الدم، فيليطونها بالدم الذي نزل منها ويسمون هذا إشعار البدن، تشعر بأنها مودة إلى البيت الحرام، فإذا رأيت ناقة مقلدة عرفت أنها مودة إلى البيت الحرام، إذا رأيت ناقة قد ألمت بالدماء تعلم أنها مودة إلى البيت الحرام. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تعتدوا على هذه الأمور الأشياء المودة إلى البيت العتيق، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، أي لا تستحلوا الاعتداء في الشهر الحرام على خلق الله، لا تستحلوا القتال في الشهر الحرام ولا الشهر الحرام. المراد بالشهر هنا اسم جنس، وإلا فهي أربعة أشهر ونحن في هذا الشهر منها، ولهذا الشهر حرمة في أنه من الأشهر الحرم. لقد قال الله في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فنهينا عن ظلم أنفسنا باقتراف المعاصي والمآثم، ونهينا عن ظلم إخواننا المسلمين كذلك، لأن المسلمين كالنفس الواحدة. ولقد بينا النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فرجب مضر الذي هو رجبنا هذا نسب إلى قبيلة مضر، لأن هذه القبيلة كانت توقر الشهور الحرم، أما غيرها فكانوا يتحاربون، فإذا دخل عليهم شهر رجب فاستمرارا للحرب يقولون نلغي رجب هذا العام، لا رجب هذه السنة، ويحسبون رجب على أنه شعبان، رجب أي كيف رجب، السنة الجاية يكون رجب، أو نجعله بعد شوال أو بعد ذي الحجة حتى يستمروا في قتالهم. وهذا هو النسيء الذي قال الله عنه إنما النسيء أي التأخير زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. لكن كانت قبيلة المضر تحافظ على حرمة هذا الشهر، ولذا لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة ويحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، ذلك لأن قبيلة مضر كانت في الشهر الحرام توقف الاعتداءات على الناس، كانت قبيلة من قطاع الطرق، لكنهم إذا دخل عليهم الشهر الحرام أوقفوا الاعتداءات على أي شخص حتى لو كان بينهم وبينهم مقتلة ومجزرة، فإنهم يوقفون القتال. فعرفت القبيلة بمحافظتها على هذا الشهر شهر رجب، وأثنى النبي عليهم وعلى أقر النبي هذا بقوله ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فلا يجوز لنا في هذا الشهر أن نظلم أنفسنا ولا أن نظلم إخواننا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا لا تستحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي المهدى إلى البيت العتيق ولا القلائد ولا الأشياء المقلدة. ومن العلماء من قال في القلائد كان إضافة إلى ما ذكر، الرجل إذا جاء معتمرا في الأشهر الحرم ورجع يأخذ ورقا من ورق شجر الحرم ويجعله في رقبته قلقلادة، فإذا مر بقبيلة ورأوا عليه أوراق الحرم وشجر الحرم علموا أنه راجع من الحج فلا يمسوه بسوء، فهذا قوله ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي لا تستحلوا آمين البيت الحرام، أي لا تستحلوا الاعتداء على قاصدي المسجد الحرام، فهذا قوله ولا آمين البيت الحرام، أي يا أهل الإيمان لا تستحلوا دماء من أمى البيت الحرام، أي من قصد البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرامكم فقد أباحنا لكم الصيد، وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا الأمر أمر إباحة لا أمر إيجاب. ومن العلماء من قال إن هذا الأمر يرجع إلى الحال قبل النهي، فقبل أن نحرم كان مباحا لنا أن نصطاد، ليس بواجب علينا أن نصطاد، مباح لنا، فإذا جاء تحريم وانقضى زمنه رجعنا إلى الحال قبل التحريم قبل الحظر، إن كان واجبا فواجبا، إن كان مباحا فمباح. مثال آخر له وهو مثال شهير وإن كانت قد زلت فيها أقدام أقوام كابن حزم الظاهري، ألا وهو قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أخذ ابن حزم من قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن وجوب جماع الزوجة إذا طهرت من المحيض قبل أن يأتي وقت الحيض الآخر، قال ومن لم يفعل أثم، لأن الله قال فإذا تطهرن فأتوهن. فأجاب العلماء عليه بأن الأمر أمر إباحة بعد حظر، الأمر وإن كان في صورته صورة الأمر لكن الإباحة بعد الحظر تأخذ الحكم قبل الحظر، فقبل أن تحيض المرأة كان مباحا لك الجماع، فبعد الحيض أيضا مباح لك الجماع. وكذلك قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل يجب علي الانتشار في الأرض بعد قضاء صلاة الجمعة أم يجوز لي المكث في المسجد؟ يجوز لي المكث في المسجد لكن أبيح لي الانتشار، فالأمر في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا أمر إباحة بعد حظر، لأنه قبل الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فعليه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلى يذكر الله فإن الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث، فهذا دال على جواز المكث في المسجد وعدم الانتشار بعد الصلوات. فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أمر إباحة، ولأن النبي لم يكن قد اصطاد بعد الحج بعد التحلل من الإحرام، فلذلك الأمر أمر إباحة. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قوله تعالى ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم على الجريمة، أي لا يحملنكم على الاعتداء. اجترم الشخص شيئا، أي ارتكب إثم هذا الشيء بفعله. قل ما اجترمت هذا الشيء، أي ما ارتكبت الجريمة التي توقعني في الإثم. ولا يجرمنكم، ولا يحملنكم شنآن بغض إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك هو المقطوع ولا أجرمنكم ولا يحملنكم على اقتراف الجريمة ولا يحملنكم بغضكم لقوم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أي لا يحملنكم بغضكم لقوم لكونهم منعوكم من المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم في هذه الأشهر الحرم. هذا المعنى إن كنتم قد تضايقتم وقد أوذيتم من أهل الشرك الذين صدوكم عن المسجد الحرام في الشهر الحرام وكرهتموهم وأبغضتموهم لذلك وأبغضتموهم أيضا لكونهم أخرجوكم من المسجد الحرام من مكة المكرمة لكن لا ينبغي أن يحملنكم هذا البغض إلى اقتراف المآثم والجرائم ولا يحملنكم هذا البغض إلى أن تعتدوا عليهم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. أصل عظيم من الأصول تحته تندرج مئات بل آلاف المسائل وعلى المفتي أن يستحضر هذا الأصل في عدة مسائل فكم من مسألة يستدل لها بالنص العام تعاونوا على البر والتقوى فيفتى فيها بالحل لأنها تعاون على البر والتقوى وكذلك كم من مسائل آلاف المسائل يفتى فيها بالتحريم ولم يكن هناك نص خاص لأنها مندرجة تحت التعاون على الإثم والعدوان فكل ما كان من شأنه تعاونا على الإثم والعدوان حرم وكل من كان من شأنه تعاونا على البر والتقوى أبيح. قوله تعالى وتعاونوا يا أهل الإسلام على البر البر والتقوى أحيانا يكونان بمعنى واحد وأحيانا ينفصلان فيأخذ هذا معنى وهذا معنى وهما من الاصطلاحات التي يقول عنها العلماء إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ما معنى ذلك؟ اصطلاح البر أحيانا يأتي إذا جاء منفردا كلمة البر إذا جاءت منفردة تشمل كل أنواع الطاعات وكل أنواع اتقاء المحظورات واجتناب المحرمات لكنها إذا جاءت مقترنة بالتقوى ضاق معناها فأصبح البر معناه عمل الطاعات وأصبحت التقوى معناه اتقاء المحرمات فهي من الاصطلاحات التي يقول عنها العلماء إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت كالإسلام والإيمان فكلمة الإسلام إذا جاءت منفردة تشمل كل الإيمان أيضا وتشمل الإسلام فيدخل فيها الصلاة ويدخل فيها إماطة الأذى عن الطريق ويدخل فيها قول لا إله إلا الله. كلمة الإسلام إذا جاءت منفردة شملت الإسلام والإيمان لكن إذا جاءت مقرونة بالإيمان أصبحت تطلق على أعمال الدين الظاهرة الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك لما قال النبي لوفد عبد القيس أأمركم بالإيمان بالله وحده قال وما الإيمان بالله وحده يا رسول الله قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وذكر الحديث. فالحاصل أن هنالك اصطلاحات إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت بمعنى إذا جاءت منفردة شملت غيرها وإذا جاءت مجتمعة ضاق معناها مثل الفقير والمسكين فكلمة الفقير إذا جاءت منفردة دخل في معناها المسكين إذا جاءت مقرونة مع المسكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين الفقير يظهر أنه أشد حاجة من المسكين. فالبر أعمال الخير كلها البر وأعمال الخير كل أعمال الخير والتقوى اتقاء كل المحرمات. ومن أصل معنى التقوى الوقاية، أي الأمور التي تجعل بينك وبين العذاب وقاية، هذا أصل معنى كلمة التقوى، تجعل وقاية بينك وبين أوامر الله وبينك وبين عذاب الله وبين المحرمات التي حرمها الله. ومن اتق المحارم تكن أعبد الناس، لا أعني صحته إنما أعني معنى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نفس الكلام في الإثم والعدوان. الإثم إذا أطلق، إذا جاءت كلمة الإثم منفردة شملت كل الذنوب التي بينك وبين الله عز وجل التي تعملها في حق نفسك، وشملت أيضا الاعتداء على العباد. لكن إذا جاءت مقترنة بكلمة العدوان، فالعدوان معناه التعدي على الناس وظلم العباد، والإثم ما ترتكبه في حق نفسك من الجرائم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين الله وقاية وبين عذاب الله وقاية. الوقايات تتعدد، فمن الوقايات قولنا لا إله إلا الله أعظم وقاية، من الوقايات الصلاة هي وقاية بيننا وبين النار، من الوقايات الصدقة هي وقاية بيننا وبين النار، قال عليه السلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالوقايات أعمال البر كلها هي وقايات، أعمال البر كلها وقايات، وكذلك اتقاء المحارم وقايات. قال تعالى حرمت عليكم الميتة، قوله تعالى حرمت نص صريح قطعي الدلالة في التحريم، فهنالك نصوص قطعية الدلالة في التحريم وأخرى ظنية الدلالة. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة قطعي الدلالة في التحريم، حرمت عليكم الميتة، فنقول الميتة محرمة بالنص، بنص قطعي الدلالة في التحريم. لكن كما سلف هناك نصوص ظنية الدلالة في التحريم. إذا قلنا لك ما حكم السجاير، السجاير حرام، لماذا؟ ليس عندنا نص قطعي الدلالة كحرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم السجاير، ليس هناك نص، ولكنها مأخوذة من نصوص ظنية الدلالة في الباب. لا ضرر ولا ضرار، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذه النصوص في السجائر ليست قطعية الدلالة كقول حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، حل الله البيع وحرم الربا، بارك الله فيكم، حرمت عليكم الميتة. من الذي حرمها؟ الذي حرمها هو الله. إذا قال الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، الذي حرمه رسول الله بتحريم الله له. حرمت عليكم الميتة، والميتة هنا هي من ماتت حتف أنفها، لم تزكى تزكية الشرعية. حرمت عليكم الميتة سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، تبين لنا القرآن وتتممه وتوضحه. هل كل الميتة حرام؟ استثنى النبي أمورا أو استثنيت أمور كذلك، لكن ما أهل الاستثناء إلى سنة النبي محمد؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بماء البحر يا رسول الله؟ قال والطهور ماؤه الحل ميتته، والطهور ماؤه الحل ميتته. فأحل النبي ميتة البحر، حتى السمك الطافي على البحر الذي هو مات حلال بتحليل النبي له. ولقد ألقى البحر حوتا ضخما هائلا أكل منه صحابة النبي شهرا كاملا، وكانوا 300 شخص. فهذا وذاك دليلان وفي الحديث أيضا الموقوف على ابن عمر لكن له حكم مرفوع: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، فالجراد الميت حلال الأكل وإن كان الناس في بلادنا يستقذرونه، لكن هنالك بلاد كثيرة تأكله. أحلت لنا ميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال، وكذلك الدم الذي في العروق بعد الذبح أيضا حلال ليس أكل إنما يعفى عنه. حرمت عليكم الميتة، فالميتة عامة استثنيت منها بالسنة ميتة السمك وميتة الجراد. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم أبيح منه الكبد والطحال، فالكبد دم متجمد، وكذلك الدم هنا مطلق، وفي النصوص الأخرى الدم المسفوح. قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالدم المسفوح حتى يخرج منه الدم الذي في العروق وعروق الذبيحة بعد الذبح. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي الذي ذبح على اسم غير اسم الله، كالذين يذبحون على اسم صنم أو وثن كالسيد البدوي ونحو ذلك، أو كالذين يذبحون على اسم المسيح أو العزير أو غير ذلك. وما أهل لغير الله به، والمنخنقة التي ماتت خنقا، والموقوذة التي نطحتها غيرها أو التي ضربت بعرض بعرض المعراض حتى ماتت، يعني خشبة مثلا، والموقوذة والمتردية التي سقطت في بئر فماتت، والنطيحة التي نطحتها غيرها فماتتها. وما أكل السبع إلا ما زكيتم، إذا عدا الذئب على شاة أو عدا الأسد على شاة فأدركتها حية فزكيتها فهي حلال. وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب، كانت هناك أحجار أو أخشاب يذبحون عليها متقربين بها للأوثان والأصنام، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي أن الاستقسام بالأزلام فسق، وصورته التي كانت في الجاهلية أن الرجل إذا أراد سفرا يأتي بثلاثة أقداح مكتوب على قدح افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث عليه بياض. الحجر الأول مكتوب عليه افعل، والحجر الثاني لا تفعل، والحجر الثالث أو القدح الثالث عليه بياض، ويضعونها في شبه دائرة، هناك سهم مثبت يديرونها دورة شديدة، فإذا وقف أمام السهم القدح الذي فيه افعل يسافر، لا تفعل لا يسافر. الأبيض يعيدون الكرة من جديد، يستعملون ذلك في السفر وفي عموم شؤونهم، فهو داخل إذن في التطير. ولقد جاء سراقة بن مالك بن جحشم لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الهجرة وكان كافرا آنذاك، قال: فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، أي خرج لا تعتدي على محمد. لكن على كل الاستقسام بالأزلام من أمر الجاهلية. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عند فتح مكة ورأى أهل الشرك صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، قاتل الله أهل الشرك، والله ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط. فالأزلام أحجار كانوا يتطيرون بها أو يتشائمون بها أو يتفاءلون بها. وهذه الأقسام ليست من أبواب الاستقسام بالأزلام، ليس من أبواب القرعة المشروعة، فعندنا في الإسلام القرعة، والقرعة مشروعة في المشكلات، فصل المشكلات بين الناس. فساهم فكان من المضحضين، وهو يونس عليه السلام. وكذا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، كان يلقون أقلامهم أقلاما من خشب في البحر في وقت واحد، فأيهم ظهر قلمه أولا كفل هو مريم، فكانت بمثابة القرعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في بيان تجويد القرعة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: مثل القيم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. وكذلك من السنة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه عليه الصلاة والسلام. فالقرعة في المشكلات مشروعة، لكن الاستخسام بالأزلام باطل ومنكر ومحرم وفسق. قال تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فالاستقسام بالأزلام داخل في التطير، والحديث فيه الطيرة شرك، داخل في التطير والطيرة شرك. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قيل فيها: اليوم يئس الذين كفروا من رجوعكم عن دينكم، اليوم يئس الذين كفروا منكم من أن ترجعوا عن دينكم. كذا قال البعض. وقيل في هذا: اليوم يئس الذين كفروا من ذهاب دينكم وزواله، فقد ظهرت ملامحه وترسخت قواعده، فلن يزال هذا فقد قضي الأمر. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، علموا أن ملامح الدين وشرائع الدين قد استحكمت وترسخت أصوله، فيئسوا من إذهاب هذا الدين، فأزق الله باطلهم وثبت الله دينه وأظهر الله شريعته. هذا وجه، فهنالك وجه فيه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي يئس الذين كفروا منكم من أن ترجعوا عن دينكم، فأنتم بفضل الله ثابتون فيه. والثاني: اليوم يئس الذين كفروا من زوال دينكم، فقد ثبت الله شرائعه ورخص ورسخت قواعده، فلم يعد يزال بعد أن أعلن في الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد أن اندرجت معالم الوثنية الباطلة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إن الشيطان قد يئس، أو آية في رواية أخرى: أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، ولكن بالتحريش بينهم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، أي لا تخافوهم يا أهل الإيمان، واخشوني أي وخافوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، وقد جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود في يوم لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: وما الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: أما إني لأعرف اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت في يوم عرفة في يوم جمعة، يعني وكلاهما عند المسلمين عيد. اليوم أكملت لكم دينكم، كيف ذلك وقد نزلت آيات بعد هذه الآية في إن هذه الآية نزلت في الحج كما سمعتم، ورسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام مكث بعد الحج 63 يوما، 63 يوما، ثم مات بعد حجة الوداع بهذه 63. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع 63 يوما. وفي هذه 63 نزلت على الرسول آيات، وأمر الرسول بأوامر ونهى عن مسائل، وأوصى بوصايا كوصاياه في مرض الموت: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، إلى غير ذلك من الأمور. فكيف يوجه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مع هذا الإشكال الذي قد يرد؟ فأقول بالله تعالى التوفيق للعلماء على ذلك أجوبة: أحدها أن المراد بالدين هنا الحج، الثاني أن المراد بالدين أصول الدين، وما نزل بعد ذلك على رسول الله كانت أصوله قد وردت وثبتت. فقول الرسول في مرض الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، تكرير وتذكير بالذي حدث من قبل الحج. فكم كان النبي يوصي بالصلاة قبل حجته، فكونه قال الصلاة وما ملكت أيمانكم تأكيد لما ذكر، وكونه أوصى بملك اليمين في قوله وما ملكت أيمانكم تأكيد لما ذكر في سورة النساء التي نزلت قبل حجته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذا تأكيد، فعليه كل الأوامر التي جاءت بعد حجة الوداع لها وصولها الثوابت قبل الحجة. فهذا قول ثان. وقول ثالث: أصول الدين كملت، وبعد ذلك الجزئيات لا مانع من ورود بعضها والله أعلم. فهذه 3 توجيهات: اليوم أكملت لكم دينكم، أي حجكم باعتبارها نزلت في عرفات. الثاني: أصول دينكم كملت ولا يمنع بعد ذلك أن تتأتى بعض الجزئيات. الثالث: أن ما ذكر بعد حجته من أمور له أصوله التي قبل حجة الوداع والله أعلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. استشر بعض الصحابة رضي الله عنه أن النبي سيموت عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية الكريمة، ذلك لأنه ما كمل شيء إلا وبدأ في النقصان. ولقد قال عليه السلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولقد قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية. فلذلك استشعر بعض الصحابة حينئذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اقترب أجله عليه صلوات الله وسلامه لما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فاستشعر من أن الأمر إذا تم سيبدأ في التناقص والتراجع، كما قال تعالى في كتابه الكريم: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. فالقمر يبدو هلالا في أول الشهر، يتزايد وفي منتصف الشهر يكون قمرا بدرا، ويتسق حينئذ يجتمع ويكتمل، وبعد ذلك يبدأ كالعرجون القديم في التناقص والزوال.